هل لله أصابع؟ من أين نأخذها؟ نعم، فيها أصابع، لله أصابع. هل ثبوت الأصابع من لازم ثبوت اليد؟ لا، لكن إن الأصابع جاءت بدليل آخر، بل بأدلة، ومنها قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.